أقول بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا لقاؤنا السادس في شرح كتاب بطاقات التعريف بسور المصحف الشريف، ووصلنا إلى سورة الأنفال، ونأخذ معها بإذن الله سورة التوبة. وأحب أن أذكر أن هذه الدروس هي من باب الاستعداد لرمضان، ويحسن جدا بالواحد منا في رمضان عندما يصل إلى سورة أن يستمع إلى الدرس مرة أخرى. إذا كنت ستصلي التراويح وتعرف أن الإمام سيقرأ سورة معينة، حاول أن تستمع إلى الدرس المتعلق بها، لأن هذا يجدد المعلومات ويهيئ النفس لسماع السورة والانتفاع بها. وسورة الأنفال وسورة التوبة بعدها متشابهتان من وجوه ومختلفتان أيضا. أما التشابه فهو واضح في موضوع السورتين، فإنهما في العموم تدوران حول الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، وكلتاهما مدنية، لكن هذا ينبغي أن يلاحظ فيه فرق ظاهر أيضا بين السورتين، وهو أن سورة الأنفال نزلت إبان غزوة بدر، بعض آياتها وسط الغزوة وبعضها بعد الغزوة مباشرة، وكل آية السورة تقريبا، بل بعضهم عد كل آيات السورة، متعلق بغزوة بدر. وكلنا يعرف حال المسلمين قبيل بدر، كيف نصره الله في بدر، وكانت دولة الإسلام فتية لم تقوى بعد، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. أما سورة التوبة فهي آخر ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سيأتي، وكثير من آياتها يرتبط بغزوة تبوك، وهي متأخرة وقد صارت للمسلمين قوة لدرجة أنهم توجهوا لقتال أقوى دولة أو أحد أقوى دولتين في العالم المعروف لهم في ذلك الوقت. ففرق بين الغزوتين كبير، وفرق بين الحديث عن الجهاد في السورتين ظاهر، ولا ينبغي أن يغيب عن هذا عن المتدبر السورتين. نبدأ بسورة الأنفال. قال سورة الأنفال أول المثاني، هذا بناء على قول من قال إن سابع سبع الطوال هي سورة يونس. مرت معنا ست سور بعد الفاتحة، البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف، هذه السور كلها باتفاق من السبع الطوال، لكنها ست سور، فما السابعة؟ الذي مشيت عليه في هذا الكتاب بناء على ترجيح بعض الباحثين المدققين في الروايات أن السورة السابعة هي سورة يونس، وكانت تسمى في عهد الصحابة السابعة هكذا. أما الأنفال والتوبة فقد قيل إنهما معا سورة، أنهما معا سابعة السبع الطوال، وقيل التوبة فقط، وربما هناك أقوال أخرى، ولكن باعتبار أن اعتبرت سورة يونس هي سابعة السبع الطوال صارت الأنفال من المثاني، لأن آياتها 75 آية، وكل سورة أقل من 100 آية وليست بالطبع من السبع الطوال ولا من المفصل، كل سورة أقل من 100 آية وليست من السبع الطوال ولا من المفصل فهي من المثاني. طبعا ليست من السبع الطوال قطعا لأنه كلها أطول من 100 آية، فهذه أول المثاني. وأما سورة التوبة فسيأتي أنها أول المئين، أول سورة من المئين، يعني التي بلغت 100 آية وليست من السبع الطوال ولا من المفصل. طبعا قال مدنية باتفاق ولم يصح استثناء شيء منها، وقلت إنها متعلقة بغزوة بدر في كل آياتها كما ذكر بعضهم، وهذا ظاهر في السورة، الحديث عن غزوة بدر واضح في السورة، وبالتالي لا ينبغي الاختلاف في أنها مدنية. وقد سميت الأنفال لافتتاحها بذكر الأنفال، وكأنهم كانوا مشغولين بتلك الغنائم وكيف توزع، فجاءت السورة في موضوعها كله تبين كما سيأتي قريبا أن هذا النصر الذي حصل إنما هو من الله وحده لا شريك له، وأنه هو الذي يأمر وينهى ويعطي من شاء ويمنع من شاء. وسميت سورة الجهاد والسبب واضح، الحقيقة من أسمائها التي ربما سقط مع أن بعض الصحابة سماها به سورة بدر، سورة بدر. ولعله مر التنبيه في سورة آل عمران أن عددا من آيات القرآن وسوره نزلت بعد المعارك أو في المعارك تربية للصحابة بالحدث وتعليما للأمة بعد ذلك، فالأمة تدخل معارك كثيرة ضد الكفار وتمر بأحوال مختلفة بين نصر وهزيمة وكر وفر، وكذلك شاء الله أن يكون حال النبي صلى الله عليه وسلم، فلم تسر معارك النبي صلى الله عليه وسلم وغزواته لم تسر غزوات النبي صلى الله عليه وسلم بطريقة واحدة، والله قادر أن ينصره دون قتال أصلا، لكن من حكمته جل في علاه أن نوع الأحوال التي مر بها النبي صلى الله عليه وسلم لنستطيع أن نطبق لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقد حصل من العلماء، أذكر منهم ابن تيمية رحمه الله لما هجم التتار على بلاد المسلمين شبه ذلك بغزوة الأحزاب وتكلم على هذا كلاما مطولا، وأخذه بعض الباحثين و أضاف عليه وكتب عن غزوة الأحزاب في سورة الأحزاب أو عن غزوة الأحزاب في آيات القرآن. وكل الغزوات درست دراسة جامعة للدكتور محمد منير الغضبان، درس فيه كل الغزوات، وهناك دراسات مستقلة عن بعض الغزوات، أقصد الغزوات وربط ذلك بالآيات التي نزلت. فنتذكر ونحن نقرأ سورة الأنفال دائما نتذكر أحداث غزوة بدر التي لا يسع المقام للإطالة فيها، لكن إذا قرأ الإنسان عن غزوة بدر ثم قرأ الآيات يفهم أكثر، ولكنه بالقرآن يتنور، بمعنى أنك إذا قرأت في السيرة تقرأ كلام البشر وهم يصفون ما حدث، وهنا تقرأ كلام خالق البشر يصف لك ما حدث بطريقة مختلفة. وقد ذكروا يعني سورة الجهاد، ذكروا أنها كانت تقرأ في المعارك، المسلمون كانوا يقرؤونها قبل المعارك، ذكر هذا الطبري في تاريخه. قال فضائل السورة: من المثاني التي أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم مكان الإنجيل، ولم أجد لها فضلا مستقلا ثابتا. ويمكن أن يذكر هنا ما ذكرته وإن كان يحتاج إلى مزيد تحرير، لكن ذكره الطبري في تاريخه أن المسلمين اعتادوا في المعارك أن يقرأوا سورة الأنفال. يمكن أن يجعل هذا من فضائلها. ولعل الإمام البقاعي في كتابه مصاعد النظر عندما تكلم عن فضائل هذه السورة ذكر تلك الرواية، والله أعلم. ثم قال موقع السورة هي الثامنة، ومن مناسبتها للأعراف أن الأعراف تقرر وجوب اتباع أمر الله وتبين مهمة البشر في الأرض. مهمة البشر في الأرض بينها الله لآدم يوم أهبطه، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذه مهمة البشر ذكرت في البقرة وفصلت في الأعراف. قال هنا وهذه أي الأنفال تبين وجوب ذلك مع تمام التسليم والإذعان والتبرؤ من الحول والقوة، يعني مع اتباع أمر الله، وكذلك كان الصحابة ونصرهم الله في بدر، لا بد أن يكون ذلك مع تمام التسليم والإذعان والتبرؤ من الحول والقوة. وهذا معنى لطيف لما لاحظته وقرأته عند أهل العلم جعلني أفهم سورة الأنفال بطريقة مختلفة جدا. سورة الأنفال بعد نصر، والنصر مظنة الشعور بالإنجاز، وربما يخطر في البال ما فوق ذلك وأن الإنسان هو الذي استطاع أن يفعل، فجاءت هذه السورة تعيد الأمور إلى نصابها. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم. وهذا الفرق بين آيات القرآن وكتب السيرة مع فائدتها ونفعها وخيرها وبركتها. لكن كتب السيرة تقول لك قتل المسلمون من الكفار في بدر 70 وأسروا 70، والله يقول فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. الذي يكتب السيرة يكتب في الظاهر، وكلام الله يبين لك ما في الباطن وحقيقة الأمر والذي ينبغي أن يستقر في القلب، وهو أن النصر من عند الله. فتجد الآيات في السورة في أماكن متعددة تثبت أن الأمر بفضل الله وحده. انظروا إلى قوله تعالى يا أيها النبي، قال إيش؟ لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. لو لم يؤلف الله بين قلوب الأنصار، وقد كان بينهم قتال قبل الإسلام الأوس والخزرج، ولو لم يؤلف الله سبحانه وتعالى بين المهاجرين والأنصار كيف كان يمكن أن يتحقق انتصار؟ وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا، لو فرض أن النبي صلى الله عليه وسلم عنده ما في الأرض لينفقه في تأليف القلوب ما ألف بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم سبحانه وتعالى. أما ترتيب نزول السورة فتعد 88 بعد آل عمران وقبل الأحزاب. هذه هي الرواية المشهورة التي أبدأ بها دائما، ولكن فيها نظر هنا، لذلك قال وهي مبكرة النزول عموما، يعني جعل سورة الأنفال بعد آل عمران مشكل، وقد أشرت إلى هذا في سورة آل عمران أيضا، لأن سورة آل عمران تتعلق بغزوة أحد، وهذه تتعلق بغزوة بدر، وغزوة بدر سابقة، لذلك قالوا هي مبكرة النزول عموما لارتباطها بغزوة بدر التي وقعت في رمضان من السنة الثانية للهجرة، وانتصر المسلمون فيها انتصارا عظيما، ولذا فجعلها بعد آل عمران فيه نظر ظاهر. طيب لماذا ذكرت أنها بعد آل عمران؟ أنا أذكر الرواية المشهورة التي تناقلها المفسرون، ثم أشير للإشكال عليها لو وجد إشكال، وهذا ما كان يصنعه ابن عاشور في تفسيره، لكن بتفصيل رحمه الله في بداية كل سورة يذكر رواية مشهورة ويذكر ما يشكل عليها، فهي رواية وإن اشتهرت لا تطرح وتترك ولا يعتمد عليها في كل شيء، خاصة أنها رواية في إسنادها شيء من الضعف على الصحيح. قال أسباب نزول السورة 13 سببا أغلبها مرتبط بغزوة بدر، وهذه تحتاج إلى دراسة خاصة، كيف رب الله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كيف رب الله نبيه وأصحابه في بدر بسورة الأنفال، هذا كتب فيه لكن النظر في أسباب النزول والتمحيص فيها يكشف مزيدا من طريقة تلك التربية. وأما موضوع السورة فقال: بالنظر إلى تاريخ نزولها يمكن القول إن موضوعها هو الجهاد وأحكامه، مع الربط بيوم بدر وما وقع فيه من النصر وتدبير الله وحده لكل ما وقع فيه، تدبير الله وحده لكل ما وقع في يوم بدر. هذا معنى مهم جدا. إذا غاب عمن يقاتل في سبيل الله وظن أنه هو الذي يفعل، بل وكل من يعمل عملا ويظن أنه يصنعه بقوته وقدرته، فإنه موكول إلى فشل وضياع. حتى لو أنجز في الظاهر لا يكون قد حقق الأمر في حقيقة الأمر، لأن العبرة بالقبول عند ربك سبحانه وتعالى. ومن دخل بنفسه وبقوته وبقدرته وكل إلى نفسه، نسأل الله السلامة. يعني عندنا آية علم في ذلك: واصبر وما صبرك إلا بالله، افعل كل ما تؤمر به. وتذكر هذه الآية: اصبر وما صبرك إلا بالله، صلي وما صلاتك إلا بالله، اسعى وما سعيك إلا بالله، انصح وما نصحك إلا بالله، وهكذا. ثم السورة مطلعها جملة خبرية: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول. وبهذا تشبه سورة التوبة، براءة من الله أيضا جملة خبرية. أما مقاطع السورة فتقسم إلى قسمين وخاتمة. القسم الأول في تدبير الله للمؤمنين وأساسيات الجهاد، والثاني في بطلان كيد الكافرين مع مزيد توجيه للمؤمنين المجاهدين. قال: أما القسم الأول ففيه مطلع خبري في السؤال عن الأنفال وبيان التدبير الإلهي للمؤمنين وأساسيات الجهاد في مقدمة ومقطع فيها بيان حكم الأنفال مع بيان صفات المؤمنين الكاملين. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول. رفع أيدي المؤمنين عن الموضوع أو أبعد أيدي المؤمنين عن الأمر، الأمر لله ورسوله، ولكن أيضا بيّن صفات المؤمنين الكاملين. ومر معنا هذا في آل عمران أن السورة التي فيها جهاد تذكر فيها صفات المجاهدين المنصورين بإذن الله. وهنا قال: إنما المؤمنون. لاحظوا أنها صفات، ليست صفات تتقوى بها الجيوش الأرضية التي تستمد قوانينها من الأرض. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حق. تأمل في هذه الصفات تجدها بعيدة كل البعد عما تتجهز به الجيوش. وكذلك يقال في كل الصفات التي أو جلها على الأقل التي ذكرت في السور المختلفة في سياق ذكر الجهاد. قال: ثم عرض لما حدث يوم بدر حيث حصل الخير بالقتال رغم كراهة المؤمنين له. يعني المؤمنون اختلفوا في الأنفال بعد المعركة، ولكنهم قبل ذلك لم يكونوا يرغبون في القتال، وحصل ما يريده الله: وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. هم خرجوا يريدون العير، عير قريش، ويريد وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله. وإذا أراد الله فهو فعال لما يريد، إرادته فوق كل إرادة. وقد حصل في المعركة من تدبير الله للمؤمنين شيء عجيب أشير إليه في هذه السورة، حتى إنهم صاروا يرون الأشياء على غير حقيقتها لينتصروا، ويراهم الكفار على غير عددهم ليذلوا ويضعفوا أمام المسلمين أو يخذلوا أمام المسلمين كما سيأتي في آيات لاحقة. فالأعين تصرف فيها ربها والقلوب كذلك، والأرض أنزل المطر وجعل المؤمنين في أماكن، ماء المطر يثبت الأرض لهم والكفار في أماكن الماء يضر بوجودهم في تلك الأماكن. فدبر الله المعركة يعني من أولها إلى آخرها، ثم قال فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم. قال ثم عرضوا لما حدث رغم قراءة المؤمنين، ثم وهذا المقطع الثاني في هذا القسم نداءات للمؤمنين تشير إلى الأساسيات التي تحتاج إليها إقامة فريضة الجهاد. ما هذه الأساسيات؟ أساسيات تختلف عن ما يفكر فيه كثير من المقاتلين عبر التاريخ. قال من الثبات عند اللقاء، يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. قال وطاعة الله ورسوله، يعني الثبات عند اللقاء هذا مش يعني معنى مشترك بين المؤمن والكافر، لكن طاعة الله ورسوله ربما لا تخطر في ذهن كثير ممن يقاتلون. والاستجابة لهما، يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول. وقال قبلها يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله ورسوله. قال والبعد عن خيانة الأمانة، يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم. ثم قال والتقوى التي يحصل بها الفرقان، وهذه العبارة هنا غير مناسبة لأنها ستتكرر بعد قليل بمعناها، فهذه ينبغي شطبها، والتقوى التي يحصل بها الفرقان. قال مع الربط بيوم بدر، واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره. فهناك ربط بغزوة بدر مع الأوامر المناسبة للجهاد. والختم بالوعد بالفرقان لمن اتقى الله، يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. وأما القسم الثاني ففيه مطلع ظرفي. المطلع الأول خبري يسألونك عن الأنفال، والمطلع الثاني أو مطلع القسم الثاني ظرفي. هذه المصطلحات طبعا مأخوذة من اللغة، لأن إذ كما مر في الأسبوع بالأمس إذ ظرف، فإذا وجدتم في الكتاب مطلع ظرفي يعني ظرف، والظرف هنا إذ يقدر له فعل محذوف. وإذ يمكر بك الذين كفروا، هي الآية يعني واذكر إذ يمكر بك الذين كفروا، يعني تذكر هذا الوقت فإنه مهم يستحق التأمل. هكذا نفهم إذ، والذي يمر عليها دون وعي لا يعطيها اهتماما. قال وإذ يمكر بك، هو قال ففيه مطلع ظرفي مخبر، المخبر هنا غير مناسبة بالتعريف إلا أن يقال ففيه المطلع الظرفي المخبر عن المحاولات الفاشلة للكفار للمكر بسيد الأبرار صلى الله عليه وسلم، وبيان بطلان كيد الكافرين، ومزيد من التوجيه للمؤمنين المقاتلين في مقطعين وخاتمة. فيها الحديث طبعا دائما في أول القسم تجدون كلاما مجملا تفصيله ما بعده، والتفصيل هو الذي يشرح أكثر. قال فيها الحديث عن كيد المشركين، وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك. لاحظوا العبارة بعدها ويمكرون ويمكر الله، هذا يعيدنا إلى موضوع السورة أن الله هو الذي يدبر الأمور وحده لا شريك له، وهم يمكرون لكن ويمكر الله والله خير الماكرين. وإذا مكر الله للمؤمنين فلا يمكن أن يضرهم كيد الكافرين. قال وبيان مصيرهم ومصير أموالهم المنفقة أموال ومصير أموالهم المنفقة في الصد عن سبيل الله، ودعوتهم للانتهاء والمغفرة. وهذا كثير في القرآن، في أثناء ذكر كفر الكفار وشدة كفرهم يأتيهم دعوة لطيفة من ربهم. هنا وسط هذه الآيات التي تذكر مكرهم وأنهم ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة، يقول في هذا الوقت يعلم رسوله صلى الله عليه وسلم، يقول: كل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. أحيانا يقع من مسلم نوع من الظلم لمسلم، فتجد من المسلمين من يقول: هذا ربك ما يتوب عليه، هذا لا يمكن، من أنت ومن أنا حتى نتدخل في هذا، هذا الكفار. والله يقول النبي: كل الذين كفروا، يعني وقاتلوا رسول الله وآذوه وفعلوا بالمسلمين، وربما قتل على أيديهم بالتعذيب في مكة من قتل، ويقول: كل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. قال: والأمر بالقتال مع ذكر ما حصل يوم بدر من ولاية الله لأهل الإيمان، وهذا ما أشرت إليه من أن الله تحكم في الأبصار نوما ويقظا. قال: إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم وتنازعتم في الأمر. ثم قال: وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم. المؤمنون يرون الكفار قلة، الكفار طبعا كانوا 3 أضعاف المسلمين كما تعرفون، كانوا 1000 والمسلمون 310. فالله قال: وإذ يريكموهم إذ التقيتم، وإذ لاحظوا إذ الظرف، يعني أذكر هذه اللحظة، يريكموهم الله في أعينكم، وإذ يريكموهم الله في أعينكم قليلا، يعني أنتم تشوفوهم قليلين، وإذ يريكموهم الله في أعينكم قليلا، لما هم يكونوا كثيرين ويشوفوهم قليلين يتشجعوا، لو شافوهم أكثر منهم بكثير يخافون، ويقللكم في أعينهم. بالعكس، المسلمون أصلا قلة، والله يري المسلمين، يري الكفار المسلمين في المعركة أقل من عددهم الحقيقي ليتهاونوا. يعني الله لا يمد المؤمنين بالتثبيت وبالملائكة فقط، بل ويتحكم لا في أعينهم فقط، يتحكم في أعين الكفار أيضا، فالكل بيده، ما من دابة إلا هو أخذ بناصيتها. وإذ يريكموهم الله في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم، وبالتالي تمشي المعركة بما يريده الله سبحانه وتعالى. ولذلك جاء عن أبي جهل في الغزوة أنه كان يقول: إنما محمد وأصحابه أكلة جزور، وإن كان هذا ربما قبل المعركة، يعني كان يرى أنهم قلة، وكانوا قلة، لكن قللهم الله أكثر في أعينهم ليحصل ما ذكرت، وهذا كله من ولاية الله للمؤمنين. قال: ثم نداءات لكل من الرسول القائد صلى الله عليه وسلم والمؤمنين الجند ليعرف كل واجبه. فوجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الاعتماد على الله: يا أيها النبي حسبك الله، والتحريض على القتال: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال. وما يقوله للأسرى: يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى. تجدونها في نداءات متفرقة في هذا القسم. ووجه المؤمنون للثبات: إذا لقيكم فئة فاثبتوا. ووجه والذكر: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله. والطاعة والإعداد، وقال فيها: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. لا نستعرض كل الآيات، وقد كان في سياق هذه النداءات ربط بيوم بدر. الربط في القسم الثاني بغزوة بدر أوضح، القسم الأول وكل مرتبط. الخاتمة قال بتقسيم الناس بحسب كفرهم وإيمانهم. هذه الخاتمة في آخر السورة تحتاج إلى مزيد تأمل في الحقيقة، لأنها كأنها بحسب ما أفهم بعد المعركة، وأشار إلى هذا بعض العلماء، كأنها بعد المعركة، هذه المعركة يوم الفرقان، هذا انتصر المسلمون أول انتصار، بدأت تتغير الأمور، وهنا قسم الله المؤمنين إلى قسم هاجر لهم من الولاية والنصرة ما ليس لمن لم يهاجر، وهذه دعوة لمن لم يهاجر أن يهاجر. بدأ الناس ينحازون إلى مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه الآيات لطيفة في موقعها في آخر السورة، وتحتاج إلى تأمل أكثر. قال بتقسيم الناس بحسب كفرهم وإيمانهم، وتقسيم المؤمنين بحسب هجرتهم وجهادهم، وختامها أن الله بكل شيء عليم. ثم ننتقل إلى سورة التوبة. وبعض ما سنقرأه سنمر عليه لأنه مر الحديث عنه، ونحن نقرأ في سورة الأنفال. فهي أول المئين على ما رجح، مدنية باتفاق المساحة استثناء شيء منها، ومن أسمائها التوبة وبراءة والفاضحة. الحقيقة أن سورة التوبة أسماؤها كثيرة، ولكن أنا اقتصرت كما قلت من قبل على ثلاثة أسماء كحد أعلى إن وجدت. وسميت التوبة لكثرة ذكر التوبة وتكرارها فيها، مع أن سورة كما سيأتي تفضح المنافقين كثيرا، ومع ذلك تفتح باب التوبة، تتبرأ من المشركين وتفتح باب التوبة. فالتوبة مفتوحة للمنافق وللمشرك، وقد قال ذلك العالم لذلك الذي قتل 100 نفس، وقتل 99 ثم أكمل 100، فعندما قاله هل أجد توبة أو هل لي توبة، قال ومن يحول بينك وبين التوبة. وهذا يعني إذا استقر معنى أن التوبة مفتوحة يظل الإنسان في أمل، ولا يؤسه لا يؤيسه أي فعل يقع فيه. الله تواب سبحانه وتعالى. قال وذكر توبة الله على الثلاثة الذين تخلفوا يوم غزوة تبوك، وهذا معروف في الآيات في آخر السورة. واسم براءة لافتتاح السورة بها، ولأنها نزلت بإظهار البراءة من الكفار. والثالث اسم الفاضحة، لأنها فضحت المنافقين، والحقيقة أنها تفضح المنافقين، ولكنها أيضا تجعل المؤمن يراجع نفسه، هل فيه من صفات المنافقين؟ هذا مهم ومعين على تدبر السورة. وأما فضائلها فليس فيها شيء خاص، إلا أنها عموما من المئين، والمئين أعطيها النبي صلى الله عليه وسلم مكان الزبور، والأنفال من المثاني، والمثاني أعطيها النبي صلى الله عليه وسلم مكان الإنجيل. لكن جاء شيء موقوف لطيف، كتب عمر بن الخطاب يعني وهو خليفة رضي الله عنه، أرسل رسالة إلى بعض البلدان، إيش يقول؟ تعلموا سورة براءة، وعلموا نساءكم سورة النور. طبعا هذا ليس نفيا بأن يتعلم المسلم كل القرآن ومنه سورة النور، ولا أن تتعلم المرأة كل القرآن ومنه سورة التوبة، لكن هذا يعطي أهمية لسورة براءة للرجال، لأنها تتكلم في القتال وليس على النساء قتال. وسورة النور فيها من الأحكام الحافظة للمجتمع والمتعلقة بالنساء ما جعله يقول وعلموا نساءكم سورة النور، وهذا يؤكد أن المطلوب ليس هو المساواة. يعني سيدنا عمر وهو الذي كان محدثا ملهما الفاروق رضي الله عنه ما قال يعني خص كل جنس بسورة، وهذا يدل على فقه. وسورة النور في الحقيقة تحفظ المجتمع لو طبقت، بل لو طبقت قل للمؤمنين يغضوا وقل للمؤمنات يغضضن لا انتفى شر كثير أصاب الأمة في بيوتها. ولعل هذا نعود إليه عندما نصل إلى سورة النور بعون الله وتوفيقه. وأما سورة براء فهي سورة الرجال إذ هم أهل الجهاد والقتال، ولكن طبعا الذكر والأنثى كلاهما يتعلم القرآن كاملا كما قلت. موقع السورة هي التاسعة. ومن مناسبتها للأنفال أن التوبة مع خلوها من البسملة تكمل موضوع سورة الأنفال، تتكلم عن جهاد، مع ملاحظة فروق كبيرة بينهما. ما سبب هذه الفروق؟ قال ترجع إلى تاريخ نزولهما. يعني مثلا تجد في التوبة قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ورسوله ولا يدينون دين الحق ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، يعني قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر، ولا سبحان الله راحت عندي الآية، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله، ما فيش مشكلة طلعها من المصحف، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون الله ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. حديث عن الجزية، وهذا ليس حديث ضعف ولا حديث بداية، وإنما هذا بعد قوة المسلمين. لذلك السورة تظهر فيها قوة ليست موجودة في الأنفال، وهذا من حكمة ذي الجلال سبحانه وتعالى. ويمكن الحقيقة عقد مقارنة بدراسة مفصلة كما قلت في الأنعام مع الأعراف بين الأنفال والتوبة، مقارنات كثيرة في الألفاظ والتراكيب والموضوعات إلى غير ذلك. ثم قال ترتيب نزول السورة تعد 13 بعد 100 بعد سورة الفتح، وهي الأخيرة نزولا. وقد نبهت من قبل وعندكم في الهامش ما ينبه على هذا، أنها 13 بعد 100، هذا قد يتوهم منه متوهم أن بعدها سورة، لأن سورة القرآن 14 و100، لكن لأن الفاتحة لم تعد في الروايات التي ذكرت، أو أصح الروايات التي ذكرت تاريخ نزول السور، ترتيب نزول السور. يعني قلت أصح رواية وفيها شيء من الضعف لكن قبلها عدد من العلماء رواية جابر بن زيد، فرواية جابر بن زيد ذكرت كل السور إلا الفاتحة، فصار عد سورة التوبة 113. ولذلك ما قال وقبل، قال بعد سورة الفتح. السور الأخرى الأنفال مثلا قال بعد آل عمران وقبل الأحزاب، هكذا قال بعد آل عمران وقبل الأحزاب، وذكرنا ما يتعلق بسورة آل عمران. لكن هنا بعد سورة الفتح ولم يذكر سورة تكون بعدها، لأن هي الأخيرة نزولا، وقد حكي الإجماع على ذلك، وهي قريبة النزول عموما من غزوة تبوك. قال أسباب نزول السورة، جاء في نزولها 15 سببا، 4 منها مرتبطة بغزوة تبوك، و4 في المنافقين، و5 في التربية والأحكام، و1 في الأعراب، و1 في اليهود، يبدو أنه متقدم النزول. وكما قلت في الآيات التي ذكرت اليهود في العهد المكي، كذلك الآيات التي ذكرت اليهود في العهد المدني تستحق الدراسة، لأنها في سور مختلفة، واليهود لم يكونوا طوال العهد المدني موجودين في المدينة، فتحتاج هذه الروايات إلى تمحيص ونظر. مطلع السورة يشبه مطلع الأنفال باعتبار أنها وأنه مطلع خبري، لكن هو مطلع فيه ما يسميه البلاغيون براعة الاستهلال، يعني من أول كلمة في السورة تعرف مقصودها. في سورة الأنفال من أول آية تعرف مقصودها، يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، وكل شيء ملك لله، وهذا ما تدور حوله السورة، كل شيء ملك لله بتدبير الله. سورة التوبة لا، من أول كلمة براءة تعرف أنها مفاصلة، خاصة مع إسقاط البسملة، وهي مشبهة لسورة النور من جهة أنها افتتحت بنكرة، وهذا في كلام لأهل العلم في بلاغة مثل هذا التركيب الذي يبدأ به الكلام، أن يبدأ بنكرة براءة من الله ورسوله، نكرة موصوفة طبعا، ولا نريد أن نخوض في المسألة نحويا وبلاغيا. موضوع السورة قال بالنظر إلى اسمها براءة مع ملاحظة تاريخ نزولها متأخرة في النزول، يمكن أن يقال إن موضوعها والتبرؤ من المشركين وجهادهم ومفاصلتهم بعد استقرار دولة الإسلام، وهذا يجعلها مختلفة كثيرا عن سورة الأنفال كما قلت. فإذا أضيف إلى ذلك اسمها التوبة، يعني عندما تنظر إلى اسم تلاحظ شيئا، لكن عندما تنظر إلى أكثر من اسم تظهر لك معاني أخرى، فعندما يضاف إلى ذلك اسمها التوبة يظهر جانب آخر من السورة، وهو تصفية صفوف المسلمين من شوائب النفاق والتأخر عن الجهاد. فمع التبرؤ هناك دعوة للتوبة، ويظهر هذا أكثر بالنظر إلى أسمائها الأخرى الواردة الفاضحة، تفضح المنافقين لعلهم يتوبون، ولكي يحذرهم المؤمنون، ولكي يحاسب المؤمنون أنفسهم على ذلك أيضا، إلى غير ذلك من فوائد. بقيت مقاطع السورة، قالت تقسم إلى ثلاثة أقسام، لعلي ما نبهت على هذا من قبل لكن ننبه عليه، هو في كل السور تلاحظون أني لا أكتب تنقسم لو كان أمرا توقيفيا أو مجمعا عليه، ولكن تقسم لأن هذه التقسيمات اجتهادية، يمكن أن يقسم الإنسان السورة بحسب فهمه كي يستوعبها تقسيما آخر. أولها في مقدمات للجهاد، وثانيها في النفير العام، وثالثها في الاستمرار في القتال. والحقيقة وأنا أتأمل أمس، القسم الثالث أقرب إلى أن يكون خاتمة لأمرين. الأول أنه قصير 7 آيات، والثاني أن ما فيه من موضوعات موجود في بقية السورة، يعني كأنه إعادة وتأكيد على أمور، فلذلك هو أقرب أن يكون خاتمة، ويكون بهذا متناسبا مع الأنفال، ففي الأنفال في آخرها خاتمة، وهنا كذلك في الأخير خاتمة، أن بعض السور أقسام وبعضها يكون فيها خاتمة، وكما قلت المسألة اجتهادية. قال أما القسم الأول من السورة وهو في 37 آية، قال ففيه مطلع خبري محذوف المبتدأ، وهذا نبهت عليه عمدا، وكذلك في قوله تعالى في النور هناك تشابه بين السورتين في طريقة الافتتاح، فمحذوف المبتدأ كيف يقدر؟ هذا فيه كلام العلماء، وهذا يتكلم فيه البلاغيون في حذف المسند إليه وما فائدته، وهل نقدر المحذوف مسندا إليه أم مسندا، ونحو ذلك من المباحث. وكما قلت أنا كتبت الكتاب ليكون متنا، ولذلك تجد أن بعض الأشياء تحتاج إلى شرح أكثر، قد لا يناسب المقام، لكن يجعل الإنسان مثل هذا الكتاب أصلا ثم هو يتوسع شيئا فشيئا. وأحيلكم في مسألة حذف المبتدأ وبلاغة هذا الكلام على تفسير ابن عاشور لمن لم يقوى على دراسة علم النحو وعلم البلاغة، فإنه تعرض لمثل هذا. قال: والمقدمات الكبرى لانطلاق الجهاد في ثلاثة مقاطع، يعني قبل النفير العام المذكور في القسم الثاني تأتي هنا مقدمات كبرى للانطلاق بالجهاد. ونلاحظ أن هذه المنطلقات للجهاد تختلف عن المنطلقات التي مرت قريبا في سورة النساء، فهناك: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان. هنا يذكر أسبابا أخرى، ولا ينبغي لأحد أن يقتصر على هذا أو هذا، وبعض الناس قد يجتزئ. والله قال لأهل الكتاب لليهود: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فيأخذ آية ويسلط عليها ويجعلها حاصرة، وهي ليست كذلك. قال: في ثلاثة مقاطع فيها، هذه المقاطع أستطيع أن نذكر بداياتها ابتداء ثم نقرأ. أول مقطع طبعا براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. المقطع الثاني: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. نعم. يا أيها الذين آمنوا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. والمقطع الثالث: فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. قال هنا: فيها الأمر بالبراءة من المشركين وقتالهم وقتلهم أينما كانوا. لاحظوا أينما كانوا تتناسب مع غزوة، تتناسب مع وقت نزول السورة. والختم بتفضيل الجهاد على سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام، ثم تحريم إعطاء الولاء للكافرين ومباينتهم مهما كانت قرابتهم، وهذا هو: لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم. والختم بالتذكير بنصر الله للمؤمنين في مواطن كثيرة ويوم حنين، ثم الأمر بقتال المشركين وأهل الكتاب مبررا مفصلا كاشفا لمخازي كلا الطائفتين، عندما قال: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله. عدم إيمانهم سبب لقتالهم، عدم تحريمهم لما حرم الله ورسوله سبب لقتالهم، ولا يدينون دين الحق، عدم إسلامهم سبب لقتالهم حتى يعطوا الجزية، فالجزية تعطيهم استثناء وتخفيفا عن يد وهم صاغرون. قال: والختم بتحديد الشهور عند الله وإبطال النسيء الذي ابتدعه الكفار. وأما القسم الثاني، وواضح أن هذا القسم الثاني طويل، لذلك كما قلت إن آخر السورة يمكن أن يكون خاتمة، يمكن أن يجعل القسم الأول وهو أطول من القسم الثالث أن يجعل مقدمة، لأنها مبررات ومقدمات كبرى، بينما وسط السورة استغرق أكثر قريبا من 100 آية، من الآية 38 حتى 22 بعد 100 هو لب موضوع السورة. ومطلعه هذا القسم: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. لاحظوا، بعد أن قررت منطلقات الجهاد صار العتاب: ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. ثم يأتي مقطع ثاني: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. ثم يأتي مقطع ثالث: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. نعود ونقرأ. قال: وأما القسم الثاني ففيه مطلع ندائي للمؤمنين والحث على النفير العام وما يتعلق به في ثلاثة مقاطع فيها الدعوة إلى النفير وأنه سيظهر المنافقين، وهذه سنة الله في الجهاد، الجهاد يظهر المنافقين لأنهم لا يؤمنون بالله ورسوله ولا يؤمنون باليوم الآخر. والختم بصفات المنافقين والمنافقات والمؤمنين والمؤمنات مع ذكر عاقبة كل فريق. ثم عندما ذكر المنافقون والمنافقات ثم قال والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وذكر صفات المنافقين قبل ذلك. ثم المقطع الثاني الأمر بجهاد الكفار والمنافقين مع إكمال فضح المنافقين، ففضح المنافقين موضوع أساسي في السورة كما نبهت من قبل، ومع ذلك فتح باب التوبة. وتوضيح صفات المؤمنين عن طريق الموقف من النفير، لأنه عند الامتحان يكرم المرء أو يهان، وعند النفير والدعوة للقتال يظهر المؤمن من غيره. ويكفيكم أن تعرفوا وأنتم تعرفون، لكنه التذكير، أن الذين تخلفوا عن غزوة تبوك ثلاثة فقط، طبعا وجد غيرهم من المنافقين الذين تعذروا بأعذار واهية، لكن ثلاثة من المؤمنين الصادقين تأخروا عن غزوة تبوك وصدقوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان التأديب لهم رضوان الله عليهم مقاطعتهم لمدة طويلة لا يصبر عليها أحد بيسر، بل جاءت الفتنة لكعب بن مالك وهو في تلك الحالة والمقاطعة، جاءته الرسالة من ملك الغساسنة أو من بلاد الشام، أظن أنه ملك الغساسنة، يدعوه إليه فقال هذا والله من البلاء، ورمى الرسالة في التنور حتى لا تبقى مذكرة له بدعوة الكافر له حتى لا يضعف رضي الله عنه وأرضاه. فالمسألة خطيرة وهو اختبار صعب. قال والختم بذكر التوبة على جيش العسرة، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة والثلاثة الذين خلفوا، قالوا على الثلاثة الذين خلفوا. ثم الأمر بالكون مع الصادقين والحث على النفير على الحاضر والبادي، والختم باستثناء من النفير العام، فذكر أنه ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من العرب أن يتخلفوا عن رسول الله، ثم قالوا ما كان المؤمنون لينفروا كافة. وفي القسم الثالث مطلع ندائي للمؤمنين، وهو قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار. قال والأمر بالاستمرار بقتال الكفار المجاورين لبلاد المسلمين. وهنا تكلم ابن عاشور رحمه الله أن هذه الآية هي مستند الصحابة في جهادهم في قتال الروم وفارس وغيرهم، لأن هناك من يشكك في صنيع الصحابة استغفر الله العظيم ويقول هذا ليس من الإسلام، هذا هجوم على يعني بغير حق، وهذا غير صحيح. الله يقول قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. فهذه الآية منطلق لجهاد المسلمين وفتوحاتهم. قال وبيان موقف المؤمنين والمنافقين من القرآن الكريم، وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم. ونلاحظ أن هذه الآية والتي بعدها تشبه آية قبل ذلك في السورة، وهذا كثيرا ما يقع أن يأتي في آخر السورة ما يشبه آيات في وسطها أو أولها، وهو من باب رد العجز على الصدر وربط الكلام والإشعار أن الموضوع بينه تشابه. قال والختم هو ختام لطيف جدا، وقف معه ابن عاشور أيضا، لأن هذا الختام يزيل ما قد يقع في بعض النفوس من شدة في هذه السورة، هذه الشدة والقتال وأخذ الجزية وفضح المنافقين، بما يختم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فلا تعارض كما نبه ابن عاشور ويقرأ كلامه لنفاسته، لا تعارض بين كل هذه الشدة وبين أنه بالمؤمنين رؤوف رحيم، بل هذا من رحمته بالأمة. ولا شك أن عدم إقامة هذه الأحكام أضعف الأمة وأدخلها في متاهات وجعلها مستذلة بين العباد. نسأل الله أن يرزقنا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم أحسن اتباع، وأن يوفقنا لما يرضيه، وأن يفهمنا معاني كتابه. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أستأذنكم اليوم، إن كانت هناك أسئلة فتجعل في الغد، لأن عند ارتباطا. نلتقي غدا بإذن الله مع ذات ألف لام راء، نحاول أن نقرأ من سورة يونس إن شاء الله إلى نهاية سورة الحجر. أسأل الله التوفيق، نراكم على خير إن شاء الله. أكتفي هذا القدر، صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا.